ينفع الصدق، فدل على أن الصدق هو سلامة القلب. في زمن كثر فيه الكذب والغش والزور والرياء، وسمي ما شئت، صار الناس يكذبون حتى على أنفسهم، والأشر والأضر أن يصدق الكذاب كذبته فيضحك على نفسه ويخادع نفسه. قال الله سبحانه: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. أيها المؤمنون، إننا نريد الآن لحظة صدق مع الله، الآن لحظة صدق ليست لي ولا للناس ولا للبشر ولا لأحد أبدا، بينك وبين نفسك لحظة صدق واحدة مع الله. هل أنت صادق؟ وجه هذا السؤال وأجب لنفسك. لست أسألك عن صدق القول، صدق اللسان، وإنما أسألك عن صدق القلب. هل أنت صادق؟ إخوتي، إن الناس يظنون أن الصدق في اللسان فقط، وإنما صدق اللسان تبع لصدق القلب، وهو على ثلاثة أنحاء: صدق الإرادة، وصدق العزم، وصدق الفعل. صدق الإرادة أن يكون الإنسان من داخله صادقا غير متلون. لما أتى حذيفة بن اليمان الموت، جلس عبد الله بن مسعود عند رأسه فقال: أوصني. فقال حذيفة لعبد الله: ألم يأتك اليقين؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه: بلى وعزة ربي. قال: فإياك والتلون، فإن دين الله واحد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ألم يأتك اليقين؟ فإياك والتلون. القلب الصادق لا يتلون، لا يتغير، لا يتشكل، لا يتجمل، إنما هو صادق. صدق الإرادة، تجد كثيرا من الناس يقول: أريد أن أتوب، وهو يكذب، هو لا يريد أن يتوب، بل هو سعيد بمعاصيه فرح بها. كذاب. وكم في الدنيا من كذابين لا يملكون إلا الكلام. قال علماؤنا رحمة الله عليهم: من زعم محبة الله ثم مال بقلبه إلى الدنيا فهو كذاب، ومن زعم محبة رسول الله ثم لم يعمل بطاعة الله فهو كذاب، ومن زعم طلب الآخرة ثم أسرع إلى الشهوات فهو كذاب. على هؤلاء فقس كذب الإرادة. اسمعه لما فضح ربنا قوما حين قالوا يقولون إن بيوتنا عورة، قال الله وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. إخوتي كم من ممن يزعم ظروفا، سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. كم ممن يتعلل بالظروف وليست الظروف مانعته بل هواه وشهوته، كم ممن يتعلل بالفتن وإنما هو الذي يسعى إلى الفتن ويشتهيها، كم ممن يتعلل بضيق الوقت وهو الذي يضيع الوقت ويمزقه. كذاب. وإنما كذب الإرادة جاء من غفلة العبد عن ربه، غفلة العبد عن ربه. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ألم تعلم أن الله يرى ما في نفسك؟ ألم تعلم أن الله يعلم ما يدور بخاطرك؟ ألم تعلم أن الله يعلم ما أنت عازم عليه أو تشتهيه أو تتعلل به؟ كذب الإرادة. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، قال الله يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم اشملنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا. إخوتي الصدق ألا تتلون إرادتك. ماذا تريد؟ إنما هي كلمة أريد الله. ثم هل أنت صادق؟ تريد الله أم تريدها دنيا؟ تريد الله أم تريد الشهوات؟ تريد الله أم تريد هواك؟ ثم أصدق الله يصدقك. ثانيا صدق العزم. يقول ربي وأحق القول قول ربي، ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. اللهم ارزقنا الصدق معك يا رب. فإذا عزم الأمر، قال سبحانه وتعالى طاعة طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. سبحان الملك، تعالى لتنظر إلى كذب العزم. يقول سبحانه وتعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا. طاعة معروفة. اسمعها مرة أخرى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن. كذب الله عزمهم فقال: قل لا تقسموا، لا تقسموا. طاعة معروفة: لا تقسموا، أنتم كذبون، إنما تطيعون لهواكم. لا تقسموا فأنتم متلونون، إنما تطيعون ما يوافق هواكم. لا تقسموا لن تخرجوا. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا. طاعة معروفة. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. أخي، أخي حبيبي في الله، كيف لو اطلع الله على قلبك فرآك كذابا ماذا يقول لك ربك؟ أليس صح في الحديث أن الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا؟ أخي، ألا تستحي أن تذكر في السماء باسم كذاب؟ ألا تخشى أنك إذا ذكرت عند الله ذكرت باسم كذاب؟ اللهم إنا نعوذ بك من هذا، اللهم أجرنا من هذا، اللهم اكتبنا عندك من الصديقين. كذب العزم طاعة وقول معروف. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. أصدق الله في عزمك. الرجل الذي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قسم له رسول الله قسما من الفيء، فألقاه بين يدي النبي وقال: يا رسول الله إني لم أتبعك على هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على ما تبعتنا؟ قال: إنما تبعتك لأضرب بسهم ها هنا، وأشار إلى حلقه، فأموت فأدخل الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق الله يصدقك. فأتي به في آخر اليوم محمولا وقد أصابه سهم لم يجاوز موضع أصبعه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: صدق الله فصدق. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله. صدق الإرادة، أن تريد الله بصدق، لا تتلون بك الإرادة، لا تريد الله وشهواتك، لا تريد الله وهواك، إنما التوحيد أن تريد الله وحده. وساعتها كن لله كما يريد. ليست القضية كلاما وإنما إرادة، إرادة. كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. ثم الثانية: صدق العزم. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. بعدما تريد اعزم. وقال الملك جل جلال الله: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. توكل، انطلق. ولكن قد يكذب العزم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن. قل لا تقسموا لا تقسموا. طاعة معروفة. إخوتي إننا بحاجة إلى تجريد الإرادة الآن، أنك لا تريد إلا الله، وفي لحظة صدق مع الله أصدق في العزم، العزم على التوبة، العزم على الطاعات، العزم على الثبات، العزم على الإخلاص، العزم على اليقين، اعزم. فإذا عزمت فتوكل على الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن ناصيته بيده، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن ناصيته بيده ومن لا غنى له عنه طرفة عين ولا أقل من ذلك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، أدى الأمانة أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم صل على النبي محمد وآله، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوتي في الله، بقي صدق العمل. إذا استجمعت الإرادة وعزمت في الفعل وعزمت على الفعل، ما بقي إلا صدق الفعل. وهنا أيضا، وبعد المرحلتين الخطيرتين السابقتين، صدق الإرادة وصدق العزم، قد يكذب الفعل. فإن النية تتلون. قال بعضهم: كم أجتهد في نزع الرياء عن قلبي وكأنه ينبت فيه على لون آخر. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله. وهنا لا يملك العبد إلا أن يقول: يا رب يا رب يا رب، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. إخوتي، أشد شيء على النفس الإخلاص، إذ ليس لها فيه نصيب، أن تعمل ساعتها بصدق فتؤدي العمل خالصا لوجه الله الكريم على سنة النبي الأمين، لا على هواك ولا على ما تستلذه من ذوقك ووجدك، إنما على ما يحبه الله ويرضاه من فعل النبي وأمره صلى الله عليه وسلم. الصدق في الفعل، والصدق في الفعل لا أن تؤدي حركات الصلاة شكليا. مثلا نأخذ الصلاة مثالا، بعد صدق الإرادة أنك تريد أن تصلي لله، ثم العزم، صدق العزم على أن تأتي بها كما ينبغي لوجه الله. تعال إلى سر الفعل. قال علماؤنا أن المقصود من القيام في الصلاة القنوت. قال سبحانه: وقوموا لله قانتين. والمقصود من الركوع التعظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأما الركوع فعظموا فيه الرب. والمقصود من السجود الذل. فإذا قام الإنسان في الصلاة بغير قنوت فإنه لم يقم، وإذا ركع بغير تعظيم فإنما هو يجري بعض التمارين الرياضية. أنت تحتاج في القيام القنوت، الخشوع والانكسار والذل، هذه وقفة الذل بين يدي الرب، القنوت. ثم في الركوع التعظيم، ثم في السجود الذل. فإذا لم يحضر القلب المعنى فكأنك لم تفعل. ولذا نرى أن الصلاة أخبر عنها ربنا فقال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وتجده يصلي ثم لا ينتهي عن الفحشاء والمنكر. إنه لم يصلي، لم يصلي، وإنما أدى شكليات وعادات. أما الصلاة التي هي الصلاة بالقنوت والتعظيم والذل والخشوع والاطمئنان وحضور القلب فذلك شأن آخر له أهله. اللهم ارزقنا أن نصلي كما تحب. هذا مثال إخوتي في صدق الفعل. والموطن موطن خطبة لا يحتمل التفصيل ولا التطويل، وإنما أشرت إشارة، وبقي عليك أن تبحث اليوم يومك هذا قبل أن تموت. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، فقد تموت اليوم، أن تجلس في خلوة في لحظة صدق مع الله لتسأل نفسك: هل أنت كذاب؟ لتسأل نفسك: ما اسمك عند الله؟ صديق أم كذاب؟ لتتفقد حالك في الصدق، صدق الإرادة وصدق العزم وصدق الفعل. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله، واغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامح خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطبنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم ارزقنا الإيمان واجعلنا من أهله، وارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله، وارزقنا الصدق واجعلنا من أهله. اللهم اجعلنا من أهلك الذين لن يضاموا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. رب اشف مرضانا ومرضى المسلمين، رب اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، اقض الدين عن كل مدين مسلم. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، وأزل هم المهمومين، وامسح غم المغمومين، واكشف الضر عن المسلمين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قوي شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم، وانتقم من عدوك وعدوهم. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.